الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنني سأقف هذا اليوم لأنه الدرس الأخير عدة وقفات. سأقف عدة وقفات لماذا؟ تزاحمت علي الموضوعات الحقيقة، وكل موضوع أقول هذا هو الأولى من غيره، فرعيت أن يكون هذا الدرس جامعا لعدد من الوقفات والتنبيهات حتى نفيد منها ونستفيد. الوقفة الأولى أقول نحن على مشارف الامتحان، وما منا إلا وله علاقة بهذا الامتحان، إما ممتحن أو ممتحن أو له من أبنائه أو إخوانه من له علاقة بالامتحان، فأقول تذكروا امتحان الآخرة، تذكروا امتحان الآخرة، بارك الله فيكم. الوقفة الثانية، نحن مقبلون على إجازة وإن كانت قصيرة نسبيا ولكنها مباركة، فأدعو الأخوة أن يخططوا من الآن للإفادة من هذه الإجازة، أن نفيد من هذه الإجازات في رحلة الدعوة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، في طلب العلم. أخشى ما أخشى، والإجازة أسبوعان، أن تنتهي ولم نفعل فيها شيء. فبارك الله فيك، خطط من الآن أنت لك ولإخوانك أو أبنائك أو زملائك أو رفقتك أن تفيد من هذه الأمور. والمشاريع كثيرة وأوجه الخير كثيرة. جاءني هذا اليوم تقرير عن منطقة من مناطق المملكة قريبة تبعد عن الرياض قرابة 300 كيلو فقط، 300 كيلو بأمس الحاجة للدعوة إلى الله، قرى وبوادي بين، والمنطقة تقع بين مكة والرياض، منطقة الوادي وبالذات القرى فيها. يذكر بعض الأخوة الذين درسوا هنا الحاجة الماسة عند أهل هذه المنطقة، وبخاصة في مدارس القرى، وعدم وجود متخصصين. فهنا أيها الأخوة نحتاج إلى زيارة هذه القرى. وذكر الأخوة الذين ذهبوا إلى تلك المناطق أن الرافضة قد وصلوا إلى تلك المناطق من المناطق التي تعتبر في عمق بلاد التوحيد، ويضرب بها المثل في التوحيد، الرافضة قد انتشروا هناك وذهبوا إلى القرى والبوادي. الخرافيون تهامة، ومرارا نتحدث بأمس الحاجة، لو أنه ذهب مجموعة من الأخوة من طلاب العلم للزيارة، لزيارة تلك المنطقة ومعرفة أحوال إخوانهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمسألة يا أحبة الكرام لا تحتاج إلى جهد كبير. اطلعت على إعلان مبرمج من مكتب الدعوة في الباحة مخصص للدعوة في منطقة سهامة. المسألة يسيرة، يعقدون لقاء في يوم الأربعاء والخميس والجمعة، يبقى الشباب هناك وطلاب العلم هناك، يحفظون الناس الفاتحة وقصار السور. ما منا واحد هنا الآن حتى لو كان عمره 10 سنوات 12 سنة إلا وهو يحفظ الحمد لله الكثير من كتاب الله. فكيف بأمثالك؟ الناس هناك عندهم من الجهل والحاجة والتعطف إلى طلب العلم وإلى معرفة أمور دينهم وعقيدتهم. فلو أنه ذهبت مجموعة إلى منطقة من هذه المناطق، إلى القرى، إلى البوادي، إلى الهجر، أخذوا معهم الكتب، أخذوا معهم الأشرطة، ذهبوا لزيارة إخوانهم، رتبوا مع المشايخ وطلاب العلم في تلك القرية أو تلك المدينة أو تلك البلدة، فيفيدون من مناطقهم، ويستفيدون هم أيضا بالتحرك عن منطقتهم للاطلاع على أحوال إخوانهم، ويستفيدون أيضا بأن يذهبوا رفقة مع بعض. فبدل أنا أقول أن يذهب مجموعة إلى البر ويجلسوا في البر، وهذا لا بأس به وقد يكون خيرا، أفضل من هذا أن يذهبوا إلى منطقة ليفيدوها وينفعوا بها. بل حتى أقول لو ذهبت إلى البر، حضرة الله، حتى لو ذهبتم إلى البر خذوا معكم ما يمكن أن توزعوه من كتب أو أشرطة، وزوروا أصحاب الخيام. العام الماضي في مناطق قريبة من الرياض هناك من نقلوا دشوشهم معهم في عطلة الربيع في الخيمة، يا أخوان رأيناه الدش موجود في الخيمة في عطلة الربيع، لا يريد أن يصبر عن الفساد المباشر حتى في مدة أسبوع أو أسبوعين. سبحان الله، هؤلاء بأمس الحاجة. وقد ذكر الأخوة الذين قاموا بتجربة في هذا المجال بزيارة الشباب على الأرصفة أو بزيارة أصحاب الخيام بأسلوب مؤدب وحكيم وجدوا تجاوب عظيم أيها الأخوة. منهم من وجد من كسروا آلات الله أمام الشباب، منهم من هداه الله وقال أول مرة أسمع وأول مرة يجد هذا الشريط، وخاصة أن لديه وقت فراغ. فيا أحبتي الكرام لا تقصروا بارك الله فيكم، المهم أن تعدوا لهذه العطلة إعدادا طيبا، وأن لا يكون النفع قاصر عليك وعلى أخوانك. يا أخي الكريم، ألست تريد أن تتعبد؟ ألست تريد أن تريد الأجر أعظم أجر؟ فهذا النفع هو المتعدي، النفع المتعدي أعظم من النفع القاصر، النفع المتعدي أعظم من النفع القاصر، والنفع المتعدي هو الذي يستفيد منه الآخرون. لماذا أقول هذا؟ بعض الشباب يذهبون إلى مكة وهذا خير وعلى أجر، ولكن أعظم منه من وهو في طريقه إلى مكة من يدعو إلى الله في الطريق، من يوزع من الكتب والأشرطة أصحاب المحطات أصحاب الأماكن. وجدنا ونحن مرة في طريقنا من مكة إلى الرياض بعض أصحاب المحلات، وقلنا لدينا مجموعة من الأشرطة، أشرطة مفتوحة مجازة، نريد أن نضعها عندكم. فقالوا ما في مال، فبدأوا يضعونها في دكاكينها، وإذا جاء أحد يشتري أعطاه شمس، بل إنه أصبح من المرغبات يأتي الناس يشتري منه. صاحب المحطة ضع عنده بعض الرسائل، ضع عنده بعض الكتيبات، ضع عنده بعض الأشرطة التي تفيد الناس. أنت أيضا إذا عرفتم ومررتم بقرية صلوا بهذه القرية وتكلموا كلمة، معكم طالب علم يتكلم 5 دقائق 10 دقائق ثم يواصل مسيرته. فالنبع المتعدي، وبخاصة أن الناس بأمس الحال. ما رأيكم لو أن طبيبا سافر من الرياض أو مجموعة من الأطباء سافروا من الرياض إلى مكة لقضاء العمرة أو لأداء العمرة، وهم في سفرهم إذا مروا بقرية سألوا هل عندكم مريض، وبخاصة إذا كانوا من المتخصصين، مثلا لنفرض أنهم مثلا من أطباء الأسنان أو من أطباء العيون، لأن الحمد لله لا تخلو مدينة أو منطقة من المستوصف ولو كانت بإمكانات، لكن قد لا يوجد متخصص في أسنان أو في بعض الأمراض الخاصة، أعان الله وإياكم وجميع أخواننا المسلمين. وجلس هؤلاء الأطباء يقفون ساعة أو نصف ساعة للكشف على بعض هؤلاء في عيونهم أو في أسنانهم أو نحو ذلك، أيهم أفضل، ومن يركب الطائرة من الأطباء أو يركب سيارته ويذهب مباشرة إلى مكة. لا شك أن الأول هو الأفضل، فكيف بأطباء القلوب؟ كيف بأطباء القلوب؟ أعود فأقول، لأن الوقت كما قلت لكم كثيرة، أعود فأختصر أقول إياكم أن تذهب هذه الفرصة العظيمة. ابدأوا من هذه الليلة واجلسوا مع زملائكم وقرروا كيف تقضون هذه العطلة ولو كانت يوما واحدا، فكيف وهي تمتد إلى أسبوعين أو أكثر، لأن بعض المدارس والجامعات تنتهي وقد يصبح قرابة 20 يوم من الإجازة، فماذا تفعل بها؟ لا بد أن يكون هناك ترتيب وإعداد وتخطيط لهذا، ولا تكون الأمور فوضى. دعوكم من الفوضى، لأن إذا كانت فوضى وقبل السفر بيوم أو يومين أردنا أن نرتب ما نستطيع، لأننا قد نريد كتب ولا نحصل على هذه الكتب، نريد أشياء إعانات مساعدات لا نحصل عليها. بل والله يا أخوان لو أن بعضنا أخذ بعض المساعدات من الأثرياء والموسرين وهو في طريق وجد فقراء وجد مساكين ساعدهم أعانهم، كم تجدون كم له من أجر عظيم. الرافضة يجوبون، الفيافي والكفار يذهبون إلى القرى والبوادي يقدمون مساعدات، فأحبهم الناس أخذهم الله، أخذ الله الرافضة، أحبهم الناس لأنهم يقدمون هدايا يقدمون مساعدات. قدموا بين يديكم صدقة، بين يدي نجواكم صدقة. لو أننا فعلنا هذا لوجدنا خيرا كثيرا، والأصبح في تقبل، وبدأوا يفرحون إذا وجدوا من رحلات هؤلاء الشباب، بدل أن تكون الصورة كما قد تتناقل أو تنقل فيها شيء من التشويش أو شيء من الخطأ. هذا يتعلق بهذا الوقت. وقفة أخرى تحتاج إلى محاضرة في الحقيقة، تحتاج إلى محاضرة، ولكن لضيق الوقت سأشير إليها. أحد الأخوة جزاه الله خيرا أعد بحث يتعلق فيما يسميه إتقان العمل، وضع له عنوان جزاه الله خير بعنوان الدعوة وإتقان، الدعوة والإتقان. هذا فعلا أنا أقول أنه يستحق محاضرة، الدعوة والإتقان. وهذا الأخ يقول أنه مما لاحظ، أنتم تعرفون أن هذا الدرس استمرار للدروس الماضية في موضوع الدعوة إلى الله، وكل ما قلته حتى الكلمات السابقة الوقفات تدخل في هذا الباب. يقول إنني لاحظ وأنا أشاركه بما لاحظ أن كثير من الدعاة وكثير من المشاريع الدعوية فيها شيء من الفوضى، بل لا أبالغ لو قلت لكم إن البعض يتعمد الفوضى في العمل وفي الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا خطأ. وكأن الترتيب والإعداد والإتقان وحسن الإدارة كأنه محرم في العمل الإسلامي، كأنه فقط في الأعمال الدنيوية أو من خاصية المنافقين والعلمانيين واليهود والنصارى. اليهود والنصارى مع كل أسف لا أقوله ثناء ولكن أقوله اعترافا أن مشاريعهم مرتبة. خذوا مثال في الوقت الذي انطلق فيه البث المباشر كمثال، فإذا مجلس الكنائس العالمي يطلق 3 أقمار صناعية تغطي جميع العالم للبث والتبشير النصرانية، ونحن نسمع بين فترة أخرى في محاولات لإيجاد ولو قناة واحدة، بل من أسوأ القنوات الآن الموجودة على الفضائية، مع كل أسف أقولها من أسوأ القنوات بعض القنوات التي يقال إنها عربية، تبث الفجور وتبث الخنا والعياذ بالله. ولهذا فيا أيها الأحبة أقول، هل الإدارة والترتيب والإعداد حكر على أعداء الله؟ أو بسؤال آخر، هل الترتيب والإعداد والتنظيم وحسن الأداء والإتقان وجودة الإدارة في الأمور الدنيوية فقط؟ نحن نلحظ الآن في الوزارات والمصالح الحكومية والجامعات الاهتمام بهذا الجانب اهتمام عظيم وهو مهم ولا شك. نجد في الشركات التجارية أن في الشركات التجارية تصل إلى مستوى من الإدارة والإتقان والدقة ما لا تصل إليه كثير من المؤسسات. فقد يتصور البعض أن الإتقان والإدارة وحسن الترتيب حكر فقط على أمور الدنيا، ولذلك لاحظ هذا الأخ جزاه الله خيرا كثير من الأمور فيها شيء من الفوضى. أنا لا أطلق الأحكام عامة، أعرف أن هناك مؤسسات والحمد لله مرتبة، أعرف أنها بدأت بوادر جيدة تبشر بخير، هناك مؤسسات دعوية أي بدأ يقوم العمل المؤسسات كما يقال، جماعات تحفظ القرآن فيها خير عظيم الحمد لله، الجماعات الإغاثية وترتيبها، جماعات دعوية وجمعيات تجوب العالم، لكن هذا إذا رأينا إلى ما يجب فإذا هو قليل وقليل، بينما نلحظ كما قلت الفوضى في كثير من المجالات. وهذا أيها الأحبة خطأ يجب أن نستدركه كما قلت وأن ننظر فيه. يقول هذا الأخ في كلمته، يرى البعض أن إتقان الأعمال وإحكامها والاجتهاد في تلمس وسلوك أفضل الطرق الموصلة إلى ذلك الإتقان والإحكام مطلوب فقط في الأعمال الدنيوية، أما الأعمال الدعوية فلا تحتاج إلى ذلك بل تفتقر فقط إلى الإخلاص والمتابعة. هكذا يتصور البعض، فإذا توافر هذان الأمران في الدعوة فإنها سوف تحقق الهدف المنشود وتجني الثمار المطلوبة. وأنا أقول لهذا الأخ نعم، الإخلاص والمتابعة نعم، ومن المتابعة ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ودقته صلى الله عليه وسلم وإتقان أموره. الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان الذي يلحظ ويتتبع السيرة ويستقرأ السيرة يجد الإتقان وحسن الإدارة، بل إن هناك كتب ألفت في هذا، يشير مثلا منها بعض الكتب حتى لمن أراد أن يستفيد. فهناك كتاب الإدارة والحكم في الإسلام، الإدارة والحكم في الإسلام للدكتور عبد الرحمن الضحيان، وكذلك المنهج الحركي للسيرة النبوية لمنير الغضبان. هذه مما ذكرت منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في إتقانه وحسن إدارته لأعماله. وأعطيكم مثلين. المثل الأول اختيار دار الأرقم ابن أبي نعمة، مثلين قبل الهجرة، اختيار دار الأرقم نعم الأرقم. لماذا اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نجد أن حقيقة أن في ذلك حكمة عجيبة ودقة. فأولا أن الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه، الأرقم لم يكن معروفا بإسلامه فاختاره الرسول صلى الله عليه وسلم واختار داره. ثانيا أن الأرقم عندما أسلم كان فتى صغيرا وكان عمره 16 عاما، فلم تكن قريش تعرفه ولم تكن تتوقع أن يسلم وهو في هذه السن. ثالثا أيضا أن الأرقم رضي الله عنه ينتمي إلى قبيلة بني مخزوم، والتي تعتبر القبيلة المواجهة لقبيلة بني هاشم، القبيلة المواجهة لقبيلة بني هاشم أو المقابلة لبني هاشم. فنجد الدقة والاختيار والترتيب في دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي خرجت الأجيال التي حملت هذه الرسالة. نجد المثال الثاني على الإتقان وحسن الإدارة وكل عمله، وكل عمله صلى الله عليه وسلم إتقان، نجده في ماذا؟ في هجرته صلى الله عليه وسلم، الذي يقرأ الهجرة يا أحبة الكرام وكيف كانت، يجد الغاية والدقة والترتيب في موضوع الهجرة، اختيار الغار، بل قبل ذلك تجهيز الراحلتين عندما أخبر أبا بكر بذلك وقال له جهز فجهز راحلتين، ثم اختيار الدليلة عبد الله بن ريقط مع أنه مشرك، لكن كيف اختاروا وكيف اختاره صلى الله عليه وسلم، كيف اختار عبد الله أبو بكر أيضا ساهم في اختياره بحكمة عظيمة. أيضا اختيار الغار، أين يقع غار نوح؟ يقع في جنوب، يقع في جنوب مكة، بينما كان متوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيسافر إلى المدينة الشمال، فخالف عنه الجهة فذهبوا يبحثون عن الشمال والرسول صلى الله عليه وسلم في الجنوب. ثم طريقة وصول الغذاء لهم، وأيضا مجيء الغنم بعد وصول أسماء وإيصالها الأطعمة لهم، تأتي الغنم لتمحو الأثر الحقيقة، وبقاء 3 أيام صلى الله عليه وسلم حتى هدأ الطلب. لما نقرأ هذا الترتيب لهجرته صلى الله عليه وسلم وهذا الإتقان حتى بأدق التفاصيل، حتى أدق التفاصيل التي تتصور البعض أن لا قيمة لها، نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اختار حتى خروجهما، حتى خروجهما من بيت أبي بكر لم يخرج من باب الرئيس صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، خرج من بابه. الحقيقة أيها الأحباء دروس عظيمة تدل على الترتيب والإتقان، وكأنه مع كل أسف أقول هذا وأركز عليه لأنه يلحظ أن هناك من يشوش، وكأنه الترتيب والإعداد وحسن الإدارة بدعة في العمل الإسلامي. مع كل أسف سمعت شيئا من هذا، هناك كتب أو أشرطة في هذا الموضوع، وهؤلاء جهلة، حتى ولو اجتهدوا يجهلون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها تجد فيها غاية الترتيب والإتقان. مثال أخير في هذا الموضوع، مثال أخير في هذا الموضوع بعد الهجرة، وهي غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب من أيضا أعظم الدروس التي فيها الإعداد والترتيب، وبخاصة أن فيها حفر الخندق وهو نوع من الإفادة مما لدى الغير، حيث بين سلمان رضي الله عنه أن الفرس كانوا يفعلون ذلك فأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف وجد الرسول صلى الله عليه وسلم على كل 10 من الصحابة يحفرون 40 متر مكعب، بل قيل إن كل واحد من الصحابة حفر ما معدل 28 متر مكعب، وهذا أمر ليس سهل، ليس بالأمر السهل، وفي 10 أيام فقط أنجزوا حفر الخندق في 10 أيام فقط. وتوزيع الرسول صلى الله عليه وسلم التخطيط لهذه الغزوة، توزيع الأعمال، المراقبة حيث راقبهم صلى الله عليه وسلم مع أنه شاركهم أيضا في العمل. أقول قضية غزوة الخندق اقرأوها في كتب السيرة، تجدون الإعداد والترتيب حتى إلى آخرها، إلى قصة نعيم بن مسعود عندما أسلم رضي الله عنه وقال ماذا أفعل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنت واحد ولكن خذل عنا، ففعل قصته العجيبة، قصة عجيبة جدا يا أخوان، فيها غاية الدقة، وكيف فعل مع اليهود، وكيف نقض ما بينهم وبين قريش، ما بينهم وبين كفار مكة، حتى بدأت الظلمة وبدأ الاختلاف وكانت بداية الهزيمة. تأتي قصة حذيفة عندما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر الدقة والإتقان. فيقول أبو سفيان ويقول لهم في الليلة يريد أن يتخذ قرار الانسحاب، يريد أن يتخذ قرار الانسحاب ولكن يخشى أن يوجد أحد. فأبو حتى المشركين كانوا ينتبهون وكان عندهم تخطيط، فخشى أن يكون أحد موجود ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال كل منكم يتعرف على صاحبه أو على من حوله. فيأتي حذيفة بسرعة ويسأل من حوله، قال منهم أنت من أين؟ فقال له أنا من قبل كذا. فسكت فاطمأن السائل، فاطمأن السائل نعم، لأنه لو سكت حذيفة فسأله هو وقعت المشكلة. انظروا إلى سرعة نباهة حذيفة رضي الله عنه. فلما أصدر أمره أبو سفيان من التفقد، كل منكم يتفقد صاحبه، فإذا هو يقول من أنت يسأل صاحبه أولا، فما كان من صاحب أن يسأل، ما في داعي يسأل لأنه وثق فيه. فنجد أقول حتى في الأمان البقية، بل إننا نجد في غزوة حنين لما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأنصار حتى بعد الانتصار لمشكلة الغنائم، قال أخرجوا من لم يكن منكم، يعني حتى لو كان من المهاجرين، حتى لو كان من كبار المهاجرين، إلا من كان جاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا ليس معنا إلا ابن أخت لنا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. فأقول سيرته مليئة بالإتقان والدقة والترتيب وحسن الإدارة، ألفت كتب في ذلك، السيرة مليئة. فيا أحبة الكرام أثنوا أعمالكم بارك الله فيكم، حتى لو كان عمل يومي لا يستغرق ساعة واحدة، فاجعله متقن، دقة الوقت، حسن الإعداد، الترتيب لهذا اللقاء، برنامج العمل. ولذلك نلحظ مثلا، أعطيكم من الفجوات الموجودة، أننا مثلا كثيرة اجتماعات ولقاءات مع طلاب العلم، لكن ما هي النتيجة؟ ما هي الثمرة؟ محدودة، لا تناسب الجهد المبذول من أجل هذه الرحلة. نخرج بمشاريع، نعمل أعمال، نخرج برحلات، حتى برحلات دعوية، لكن لأن الفوضى تسودها تكون الفائدة محدودة جدا. الثمرة الإنتاجية محدودة. أيضا من الإتقان استخدام أيها الأحبة وسائل المعاصرة التي تفيدنا في أمور الدعوة من الكمبيوتر والآلات الحديثة، كلها الأفضل أن نستخدمها. جهاز الكمبيوتر الحاسب الآلي الآن أو الحاسوب ليس حكرا على التجار أو على المؤسسات أو على الأعداء، لماذا لا يستثمر أقصى استثمار في أمور الدعوة إلى الله جل وعلا؟ موجود نعم في بعض المؤسسات ولكنه محدود، يوجد في بعض المؤسسات في بعض جماعات تحفيظ القرآن، ولكن أريد أن يستخدم أوسع مما يستخدم الآن. الآن كثير من أجهزة الحاسب الآلي لو جئنا ونظرناها في بعض المؤسسات ما يستخدم منها يا أحبة الكرام ما يعادل 10% من طاقتها، و90% معطلة، 90% معطلة. التقنية الحديثة بجميع ألوانها وأشكالها جزء من الإدارة الحديثة. إقامة الدورات الإدارية، خلينا نسمع إقامة دورات إدارية متخصصة للعاملين في المجال الدعوة. قد نجد دروس ودورات علمية نعم موجودة والحمد لله، لكن نريد دورات متخصصة في الإدارة، دورات متخصصة في الإدارة. أين هذا؟ من أعلن عن هذا؟ وإن وجد فهو قليل، إن وجد فهو قليل. فلماذا لا نسأل أعمالنا؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، والإتقان وسيلة من وسائل دوام العمل، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فخلاصة هذه اللقطة لأنني أريد أن أنتقل عنها أيها الأحبة، أقول إتقان الأعمال وحسن الإدارة والترتيب والإعداد يجب أن يسود أعمالنا الخاصة والعامة، حتى في بيتك يا أخي الكريم. أسألك الآن، بيتك هل هو مرتب أو فوضوي؟ أو فوضوي؟ حتى أننا نتعمد الفوضى أحيانا. مكتبتك هل هي مرتبة أو لا؟ فعود الطفل من صغره على حسن الإعداد والترتيب، أن يرتب دروسه، أن يرتب أعماله، أن يرتب فراشه، أن يرتب خروجه ودخوله. هذا إعداد وتربية. بيوتنا فيها فوضى، مواعيدنا مع أهلنا فيها مشكلة، معاناة. أعمالنا مع إخواننا وبعض زملائنا نشكو أمرها إلى الله. فيا أخوة الكرام، هذا الموضوع قلت لكم يحتاج إلى محاضرة، ولكنني في هذا الدرس أفتح آفاق وأبين مجالات عمل وأنبه الأخوة على العناية بهذا الأمر. يا ليت يكون لدينا في كل عمل مسؤول عن الإدارة يعنى بالإدارة الحديثة، يعنى بالإتقان، يعنى بالترتيب، يعنى بحسن الإخراج. بهذا أبشروا سنحقق خير عظيم، وإلا فهذه الآلاف المؤلفة بل مئات الآلاف من الخيرين والطيبين تلحظون أن أعمالهم محدودة جدا، أعمالهم محدودة. أين دور الإداريين المتخصصين في الإدارة؟ أين دورهم في إصلاح هذه الأوضاع وتحسين هذه الأوضاع؟ عندنا والحمد لله كثر من أبنائنا ومن الخيرين والطيبين معهم شهادات عليا في الإدارة، قد يكون أيضا أخذوها واستفادوها من الغرب وعانوا معاناة حتى حصلوا عليها. المشكل أن أعمالهم مقصورة على جهاتهم الرسمية. لماذا لا يفيدون الجهات الأخرى؟ لماذا لا يأتي بعضهم إلى جماعات تحفيظ القرآن وآخرون إلى الجمعيات الخيرية وبعضهم إلى مكاتب الدعوة توعية الجاليات وهكذا بالترتيب والإعداد؟ لماذا لا تعلن عن إقامة دورات متخصصة في مجال المشاريع والعمل الإسلامي حتى تعلم؟ يا أخوان، حايم وادمان، حايم وادمان هذا مؤسس دولة اليهود، كان رجل واحد يهودي متخصص في الكيمياء، كانت بريطانيا بحاجة ماسة إليه من أجل صناعة القنابل، لأن مادة الكيمياء حيوية مهمة جدا في هذا الموضوع. فماذا فعل؟ قال، وكان أستاذ في جامعة بريطانية، لا مانع لدي أن أعمل في المجال الذي تريد الحكومة البريطانية بشرط واحد. قالوا، ما هو شرط؟ تقول الحكومة البريطانية، هذا في عام 1915 أو 16. قال، ما هو شرطك؟ قال، شرطي أن تعطوني تعهدا بإقامة دولة إسرائيل في فلسطين. فوقع اتفاقية وهو فرد واحد استخدم موهبته وتخصصه الدقيق وحاجة بريطانيا إلى هذا التخصص لصالح قومه وأمته اليهودية، مع أنه ليس حاخام ولا عالم يهودي من علماء الدين اليهودي ولا توراتي، عالم في الكيمياء مادي. وقع تعهدا مع بريطانيا في عام 1916 على أن يعير خدماته كما تشاء الحكومة البريطانية لصالح الحرب بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، على أن تقيم وتتعهد بريطانيا بإقامة دولة إسرائيل. بعد سنة واحدة أعلن وزير الخارجية البريطاني بالفور 1917 أعلن إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين بعد سنة. وبعد 30 سنة تقوم دولة اليهود، دولة إسرائيل على يد بريطانيا، وأول زعيم لها هو وايزمان، هذا عالم الكيمياء. أين أخواننا المتخصصون في الإدارة؟ أين المتخصصون في الكمبيوتر الحاسب الآلي؟ أين المتخصصون في مجالات طبيعية كثيرة ومادية؟ أين المهندسون ليفيدوا أمتهم؟ أنا لا أقلل من جهودهم ولا أعطيهم حقهم، ولكننا نريد منهم أكثر وأكثر. وهذا الإسلام ميزته الشمول، كلنا بحاجة إليه وهو بحاجة إلى كل واحد منا. أنتقل عن هذه الوقفة إلى الوقفة التي أعتبرها قبل الأخيرة، وهي أيضا وقفة تستحق مرة أخرى الإطالة، ولا أكتمكم الله أنني كنت أريد أن أخصص لها درس مستقل، ولكن أمام تزاحم هذه الموضوعات التي ذكرت لكم بعضها بل بعضا منها، حاولت أن أركز على هذا الموضوع. وهو أيضا، ونحن نتكلم عن الدعوة أيها الأحبة، نتكلم عن الدعوة إلى الله جل وعلا، مما لاحظته ولا أبرئ نفسي على كثير من العاملين وعلى كثير من طلاب العلم وعلى كثير من الدعاة، ضعفهم في الجانب الإيماني والعبادي، الضعف في الجانب العبادي، الضعف في الجانب الإيماني. قيام الليل، وقد تحدثنا قبل قليل عن قيام الليل، كم منا من يقوم الليل؟ الصيام وبخاصة صيام الاثنين والخميس وأيام البيض وأيام الشتاء الذي هو غنيمة باردة، ليله طويل ونهاره قصير، فقم ما شئت ونم ما شئت وصم أيضا ما شئت فلا تعطش ولا تحر، ونهاره قصير كما تعلمون. قراءة القرآن، كم منا من خصص حزنا وردا يوميا في كتاب الله جل وعلا. يذكر لي أحد الأخوة يقول، ذهبنا لزيارة رجل كبير في السن كان من حفاظ كتاب الله، يقول ذهبت أنا وصاحب لي وكانوا كلهم من الحفاظ، فيقول فلما جئنا فإذا هو يسأل صاحبي قال له يا فلان متى تقرأ القرآن يعني كم تختم القرآن؟ قال والله أختمه كل 10 أيام. قال أما تتقي الله تهجر كتاب الله 10 أيام ما تختم إلا في 10 أيام؟ يقول وبدأ يعظه ويتكلم وينصحه. يقول أسأل الله ما يسألني هذا الرجل يقول يحدثني يقول ما يسألني لأنني لا أختم القرآن إلا في الشهر مرة، لأن الرجل كان يختم القرآن كل 3 أيام. فكيف لو سألنا الذين أيضا بعضهم لا يختم القرآن إلا من رمضان إلى رمضان، بل في رمضان فقط، أما إذا انتهى رمضان يأتي يوم الجمعة إن ذكر يوم الجمعة ويأخذ المصحف من أي موضع يقرأ. الآن يدخل الخطيب في عدد المساجد الجمعة والصف الأول لم يكتمل أو الصف الثاني، ثم يصلي في المسجد أكثر من 16 أو 20 صف. أحوال. على كل حال أنا لا أتحدث عن قضية عامة، أتحدث عن قضية خاصة تخص طلاب العلم. ضعف الجانب الإيماني، ضعف الجانب العبادي من صلاة وذكر. سؤال اسأل نفسك، كم مرة تذكر الله جل وعلا غير أذكار الصلاة؟ حقيقة لو تأملت جيدا لوجدت أنك أحيانا حتى أذكار الصلاة قد لا نخلص، أما وهو في الطريق أذكر الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. من منا يذكر الله جل وعلا عندما ينقلب على فراشه يحافظ على أوراد الصباح والمساء، على أوراد التي بعد أدوار الصلوات الأذكار بعد الصلوات؟ بعض السلف كان يدعو الله جل وعلا أكثر من 20-30 ألف مرة في اليوم يذكر الله جل وعلا. وقد رأيت رجل في الرياض توفي منذ سنوات قريبة رحمه الله، كان يذكر الله يا أحبة الكرام يوميا قرابة 15 ألف مرة. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده يوميا، حتى رأيته وهو نائم في المسجد ومع ذلك وهو نائم يذكر الله جل وعلا. وبلغ الرجل قرابة 100 سنة وقد تمتع بجميع قواه وحواسه إلا أن ظهره احدمته فقط، بصره، سمعه، عقله، لأنه كان ما يأكل إلا من الرزق الطيب ويذكر الله جل وعلا. فبلغ قرابة 100 سنة لم يفقد حاسة، بل إن سمعه أقوى من سمع كثير من الشباب، وعقله والحمد لله وذاكرته لم يذهب منها شيء، حفظه الله جل وعلا، حفظ الله جل وعلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فبالمقابل الذي لا يعرض عن ذكر الله على ذكر الله تطمئن القلوب، سمعه، بصره، عقله، حواسه، إلا أن ظهره كما قلت لكم إحدودة لكبر السن. هذا رأيته. أما كتب السلف أحدث كثيرا ولا تبالي لكثرتها. فأقول هذا الموضوع يحتاج منا إلى أيضا عناية ومراجعة، ونحن نتكلم عن جانب العمل. أذكر لكم بعض القضايا حول هذا الموضوع من الأدلة. مثلا يقول الحسن البصري: لم أجد في العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل. قال ابن الجوزي: كان السلف في قيام الليل على 7 طبقات. الطبقة الأولى كانوا يحيون الليل كله. الطبقة الثانية كانوا يقومون شطر الليل، منهم ابن عباس. الطبقة الثالثة كانوا يقومون ثلث الليل، وورد في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وهو الذي ورد في آخر سورة المزمل. الطبقة الرابعة كانوا يقومون سدس الليل أو خمس. الطبقة الخامسة كانوا لا يراعون التقدير، إنما كان أحدهم يقوم إلى أن يغلبه النوم فينام، فإذا انتبه قام، ومنهم سفيان الثوري. الطبقة السادسة كانوا يصلون من الليل 4 ركعات أو ركعتين. الطبقة السابعة كانوا يصلون ما بين العشاءين ويصلون في السحر فيجمعون بين الأثر. أيضا من الأحاديث التي كانت من أحوالهم: كان شداد بن عوف إذا أوى إلى فراشه كأنه حب على مقلع، ثم يقول: اللهم إن جهنم لا تدعني أنام فيقوم إلى مصلاح. وكان طاووس يفرش فراشه، يفرش فراشه، ثم يضطجع فيتقلى كما تتقلى الحبة على المقلع، يتقلب كأنه حبة على مقلع، ثم يثب فيتطهر ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. وقالت بنت الربيع النقشين لأبيها: يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام. وأراك لا تنام. قال يا بني إن أباك يخاف البيات، أي الأخذ وهو نائم. والشواهد والأدلة أكثر من أن تحصى، ولكنني أذكر لكم فقط بعضا منها. ولذلك ورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيخين في لفظ عن الشيخين وأبي داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كتلة. ولهذا أيها الأخوة، عمر بن الخطاب كان يقوم الليل ويقرأ الآية ويبكي، فيسقط مريضا يعاد كأنه مريض قد يجلس ثلاثة أيام عندما قرأ قوله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. واسمعوا إلى هذه القصة لطرافتها ولتأثيرها، أقرأه عليكم وقد استغربها البعض. يقال أن سفيان الثوري، يقال هذا يقال فيها صيغة التمريض، أن سفيان الثوري شبع ليلة فقال، أكرمه الله وأكرم ما بيننا، فقال: إن الحمار إذا زيد في علقه زيد في عمله، فقام تلك الليلة حتى أصبح. أما نحن إذا شبعنا ما نصلي حتى الفجر، إذا شبعنا ما أننا نشبع شبه يومي، الله المستعان. أيضا كان عبد العزيز بن أبي داود إذا جن الليل يأتي فراشه فيمر يده عليه ويقول: إنك لين، ووالله إن في الجنة لألين منك، ولا يزال يصلي الليل كله. وقال الحسن: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. وقال الفضيل: إذا لم تقدر على قيام الليل فصيام النهار، فاعلم أنك إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم وقد كثرت خطيئتك. وقال رجل لبعض الحكماء: إني لأضعف عن قيام الليل. فقال له: يا أخي لا تعصي الله بالنهار حتى تقوم في الليل، أو لا تعصي الله بالنهار ولا تقوم بالليل، تقول اترك العصيان بالليل بالنهار حتى لو لم تقم بالليل. وعلى كل حال الأحاديث كثيرة. قال أبو جويرية: لقد صحبت أبا حنيفة 16 فما فيها ليلة وضع جنبه على الأرض. وقيل: حج مسروق فما بات ليلة إلا ساجدا. ما هي الأسباب المعينة على كثرة الصلاة وقيام الليل؟ عدم الإكثار من الطعام والشراب، ألا يتعب نفسه بالنهار إلا في طاعة، ألا يترك القيلولة ولو يسيرا، أن يتجنب الأوزار بالليل والنهار، إلى آخر ما ورد في هذا. على كل حال، وأنصح في الأخير أيها الأخوة في هذه النقطة بالذات، في شريط جيد للشيخ عبد العزيز السدحان حفظه الله، عنوانه وجاء الشتاء، عنوانه وجاء الشتاء، موجود في محل التسجيلات. والحقيقة عالج موضوع بسبب قدوم الشتاء وما يتعلق بهذا الموضوع وأثر هذا الموضوع والفائدة منه، وذكر فيه بعض الأحاديث والآثار وما يعمله الداعية، وكذلك ذكر بعض الأحاديث الضعيفة التي وردت في الشتاء. فأنصح بالسماع هذا الشريط وإهدائه إلى أهلكم وأقاربكم. أعود فأقول أيها الأحبة، إن أمر العبادة بالنسبة للداعية أمر مهم، ولذلك فرضت على الأنبياء، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ولما قالت له عائشة بعد ذلك وقد تفترت قدماه صلى الله عليه وسلم من قيام الليل، قالت له: يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ماذا قال؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. أخيرا، مما يتذرع به بعض الأخوة الدعاة وطلاب العلم أنهم مشغولون بالدعوة فيتأخرون عن الصلوات، تفوتهم تكبيرة الإحرام، لا يقرؤون وردهم اليومي، يضعفون في موضوعات كثيرة من الصيام والصدقة بحجة الانشغال بالدعوة. أقول لكم يا أخوة الكرام، من خير زاد الدعوة هو الأمور العبادية، هي الأمور العبادية، من قيام الليل، من صلاة الوتر، من الصدقة، من الصيام، من المحافظة على الصلوات في أوقاتها، محافظة على الصلاة. بعض السلف يا أخوان 30 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام، 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام، أين هذا أيها الأحبة؟ ثم أيضا السيارة، مهما كانت السيارة كمثال، التي لو كانت مشغولة صاحب السيارة سيارته مطلوبة ومشغولة، وقال لأنها مشغولة لا يريد أن يصونها، لا يريد أن يغير لها بعض الأدوات والقطع، ما الذي يحدث؟ تنتهي. ولكن إذا أدخلها الصيانة في كل أسبوع، جددوا لها وغيروا فيها وأعدوا ما يحتاج إلى إصلاح، استمرت وقد تعيش سنوات وسنوات. ولذلك ملحظ يسير ان السيارات عندنا لانها تهمل ما تعيش اكثر من 5-6 سنوات، اقصى شيء غالبا 10 سنوات. بينما الان تلاحظون في اسواقنا السيارات تاتي من خارج المملكه موديل 56 و60 يعني 30 سنه بل 35 سنه. انظروها الان تاتي خاصه من الشام تجدونها في الاسواق لا اكثر من 30 سنه في الخدمه، لان يعنى بها عنايه خاصه. اذا كان هذا في الحديث أنت تحتاج إلى عناية من أجل أن تقوم بأمور الدعوة، من أجل أن تعان، بارك الله فيك، تحافظ على هذه العبادات وعلى هذه السنن وعلى هذه النوافل، وإياك أن تفرط فيها، فهي جزء رئيس من الدعوة، بل من أهم ما يدعمك في الدعوة. ثم أخيرا أنت قدوة، أنت قدوة يا أخي الكريم. إذا كنت تأخر الصلاة تفوتك تكبيرة الإحرام، لا تقرأ وردك، لا ترى السنة إلا في رمضان، أين القدوة يا أخي الكريم؟ صحيح أن البعض قد يشق عليه بعض العبادات، صحيح. فعبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه كان يصعب عليه الصيام، لكنه قال كان يشغلنا عن القرآن، فقراءة القرآن حق إليه. فأقول إذا ضعفت في عبادة لسبب من الأسباب، نعم قد تضعف في عبادة في الصيام، عوضها بصلاة الليل أو بقراءة القرآن. التضعف في قيام الليل عوضها بعبادة أخرى في الصيام أو في الصدقة أو في النفل. صحيح أن الواحد قد لا يستطيع أو لسبب من الأسباب قد يضعف في عبادة من العبادات، أما حالنا فنحن ضعفاء في أغلب أنواع العبادات إلا من عصم الله، في أغلب أنواع العبادات. هذا ما أحببت أن أركز عليه وأبينه لأهميته ولعلاقته بأمور الدعوة التي قلت لكم نحن بأمس الحاجة إلى مراجعة أنفسنا. وأخيرا موضوع الدعاء موضوع مهم أشرت إليه مرارا، أخوانكم المسلمون بأمس الحاجة إلى الدعاء في صلاتكم في سجودكم، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. ادعوا لإخوانكم أيها الأخوة وألحوا على الله بالدعاء ولا تستعجلوا الإجابة. ورد في الأثر، ورد ذكر بعض المفسرين ابن جريج وغيره أن موسى عليه السلام عندما قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال الله جل وعلا قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. الآية قال بعض المفسرين أنها استجيبت بعد 40 سنة. لا تستعجل، لأن من خوارم الإجابة الاستعجال في الدعاء. أيضا ادعوا الله وأنتم موقنون في الإجابة. إطابة المطعم والمأكل من أسباب الإجابة، أما الحرام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي الحرام فأنا استجاب له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ولا تستعجلوا. يستجب للإنسان ما لم يكن دعوت دعوت دعوت فلم يستجب لي، لا تقل هذا حبيبة الله. فالحوا على الله، ادعوا لأنفسكم، ادعوا لإخوانكم، ادعوا لوالديكم، ادعوا لمن له حق عليكم، ادعوا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. قعدت بنا دنيانا وقعدت بنا ذنوبنا، أن نشارك مع إخواننا في ميادين كثيرة، ألا نشاركهم في دعائنا، الدعاء لهم في صلاتنا، في عبادتنا، مساعدتهم من أعظم هذا الجانب. والدعاء سبب من الأسباب ولا يرد القضاء إلا الدعاء. ولذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس يقول اللهم إنني لا أسألك رد القضاء ولكنني أسألك أن أقضي فيه. لا يا أخي، لا تقل هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، أنه قد يقبل الله جل وعلا، بل إنه من الدعاء المأجور دعاء القنوت. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن تولي واهدني برحمتك واصرف عني شر ما قضيت، أن الله يصرف عنك شر ما قضى، مع أنه قضاه جل وعلا وقدره فإنه يصرف عنك، فإنه يصرف عنك. فإن أيضا الدعاء يرد القضاء، فألحوا على الله جل وعلا وأكثروا من الدعاء أيها الأحبة، وعلموا أبناءكم وإخوانكم الدعاء، لعل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، فأحوال المسلمين كما ترون. والكفار قد رمونا عن قوس واحدة، وأصبح هذا الإسلام والمسلمون هم المستهدفون الآن في كل مكان، فمن وسائل النجاة ومن وسائل الإعانة هو الدعاء، لأنه يفتح في النفس. ألم تلاحظ يا أخي الكريم، ألم تلحظ وأنت تدعو تأتي أحيانا وأنت في غمة في مشكلة، فإذا دعوت الله جل وعلا انفرجت أثرك وانشرح صدرك ووجدت راحة عجيبة، سواء أكان من أمور الدنيا أو أمور الدين. سواء كانت مشكلة في بيتك جنب الله وإياكم مشكلات، أو في مجتمعك، أو مشكلة عامة، تجد راحة نفسية بعد دعاء الله جل وعلا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من هو؟ هو الله. ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ومن موانع الدعاء الاعتداء في الدعاء، الدعاء بقطيعة رحم أو بإذن، هذه من موانع الدعاء، فلا تدعو بها لأنها من موانع الدعاء. على كل حال، موانع الدعاء وشروط الإجابة كثيرة، إنما أشرت إشارة سريعة لأهمها وأبرزها. فأكثرنا الدعاء، وادعوا للمسلمين عموما لكم خصوصا وللمسلمين خصوصا عموما، وأكثروا من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي شيء غافلون عنه، الدعاء في القرآن كثير، الدعاء في القرآن كثير جدا، ولكن لبعدنا عن القرآن كما قلت، أو لبعد كثير منا عن القرآن، ولبعد بعضنا عن القرآن لا ندرك هذا. ولذلك سأختم هذا المجلس هذا اليوم، وأختم هذا الدرس الذي قضينا فيه هذا الفصل بالحمد لله ونعمته، ونشكره والله ونثني عليه الخير كله حيث أتم علينا هذه النعمة. من أعظم النعم التي أحمد الله وأشكره وأثني عليه الخير كله أن أتم هذه الدروس استمرارا ودون انقطاع، وأسأل الله أن يبارك فيها وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا أيها. فأقول سأدعو فأمن في آخر هذا الدرس بدعاء من القرآن، وأختم به هذه الدروس المباركة تحريا للإجابة، وأيضا تعليما أن القرآن فيه من الدعوات العظيمات. أقتصر على ما أتمكن منه في هذه العجالة السريعة والله أعلم. فأقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومن آداب الدعاء أن يكرر 3 مرات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، على الله توكلنا، على الله توكلنا، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا وسع كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وذرياتهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي على خير بإذن الله.